كابوس جوايا صوت لكن محبوس صرخة بنت في وجع تصدقني شايفك بجد واحد جديد شبهك وعن طبعك بعيد علشان ده مش جدع تصدقني أنا حاسة إني بعيش كابوس جوايا صوت لكن محبوس صرخة بنت في وجع تصدق شبك وعن طبعك بعيد علشان ده مش جدع مين اللي قال ان الخداع انجاز من انت كده استاذ جامد قوي معدي مين اللي قال ان الرجوله كلام توعد وعود يا سلام لا تجيب ولا تودي انا عايز اعرف بس ازاي بتتغير مين اللي قال اخدع في بنت الناس ورسم ميتين احساس والحب مش موجود مين اللي قال انك كده معلم لا بكره تتعلم ان الوضع مردود فارحم بنفسك كده وانت في عيني مصدومة فيك وشك قلب بقى شيء غريب ازاي حبيب وازاي تسيب معقول قلبك قدر مصدومة فيك انا مش هقول اسم ونصيب مهود وردت واكيد قريب وهتيجي ونفتكر مصدومة فيك وشك قلب شيء غريب ازاي حبيب وازاي تسيب ما اقول قلبك قدر مصدومة فيك وانا مش هقول اسم ونصيب مهود وردت واكيد غريب وهتيجي ونفتكر مين اللي قال ان الخداع انجاز وان انت كده I'm not afraid to die.